بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا سؤال ورد على فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، من قبل الأخ مصطفى الخاضر المغربي حفظه الله ووفقه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما لا يخفى عليكم شيخنا الفاضل ما حصل ويحصل من تحريش وتمزيق في الصف السلفي من جراء كذب ومكر والتدليس أذناب السعافقة في بلد الحبيب المملكة العرب المملكة المغربية حرسه الله، ومن هؤلاء الدكتور يوسف العلمي المروني الذي كنتم قد أثنيتم عليه خيرا بناء على بعض الرسائل التي أرسلت بها إليكم، وبعد إلحاح مني عليكم وعلى شيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى أن تخصوه بالنصح والتوجيه والإرشاد، فجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بي. ثم قال: وكنا نأمل أن يتحسن منهجيا بتوجيهاتكم ونصحكم وتعهدكم له، لكن قدر الله أن زاغ أصلحه الله وانكشف حاله، وبدأ يحذر من العلماء والمشايخ الذين صدعوا بكلمة الحق في فتنة الصعافقة، وصار يوسف المروني ذنبا لهؤلاء المتعالمين المنحرفين، يصول ويجول متصيدا المغفلين، مستأنسا بتطبيل كل سعفوق وزعنوف، ومنهم من لا يزال يدعي أنكم لازلتم على ثنائكم عليه بناء على الذي وصلكم مني سابقا. وخلاصة القول أن هذا المروني قد صار مع صعافقة قلبا وقالبا، وقد جاء سؤالي هذا متأخرا لأنني وعدت بعض الملتمسين ذلك الصبر عليه، لكن تحركات المروني الأخيرة جنوبا وغربا في محاولة فاشلة لركوب موجة التصدر لم تترك مجالا لذلك، فنسألكم شيخنا عبدكم الله ملتمسين النصح منكم لمن لا يزال مغطرا به، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهو الرجل إن كان صادقا مع الله عز وجل وكان صادقا مع نفسه ومع إخوانه، فهذا الذي يوفق يهدى إلى البر ويهدى إلى طريق الصلاح والرشاد. أما إذا كان غير صادق فيخذل ويتخبط ويكون حاله كحال من جاء ذكره في هذا السؤال. فنحن لما زكينا وأثنينا على الأخ يوسف العلمي كان بناء على ما وصلنا من أخبار عنه هي التي كانت سببا في ذلك، وكنا نظنه صادقا على ظاهر الأمر، لأن العالم أو المفتي إنما يتكلم على حسب ما يظهر له من العلم الظاهر ولا يكشف عن البواطن، ولكن الأيام والاحتكاكات والابتلاءات التي تكشف عن حقيقة معادن الناس. ولذلك صدق من قال: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فالشاهد أنه إن كان الأمر كما ذكر أخونا أبو عمران في بيانه وفي سؤال هذا من انحراف الأخ يوسف العلمي مع هؤلاء السعافقة الذين ظهر شرهم باديا لكل ذي عينين اطلع على حقائق أعمالهم المناهضة للعلماء والتي ترتب عليها ما ترتب من التخذيل للمنهج السلفي وأهله ومن الإثارة للغوغاء من كل حدب وصوب على الطعن في العديد من العلماء في شتى البلدان وفي إسقاط دعواتهم التي قامت على المنهج السلفي الصحيح، فبلا شك هؤلاء قد خانوا السلفية وأهلها، فكيف إذا ثبتت خيانات أخرى لهم لبعض أوطانهم نحو ما ذكرته في خيانات هؤلاء للدولة الليبية وللجيش الليبي. فالخلاصة هو إن كان هذه المثابة فأنا أحذر إخواني منه ومن مجالسته ومن التلقي عنه، وأن لا يغتروا بهذه التزكية السابقة التي لا تعبر عن واقع وحقيقة أمره فلا قيمة لها. فكما قيل المرء يزكيه علمه وعمله، فلذلك على الإخوة أن يحذروا منه ومن مجالسته ومن التلقي عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك هؤلاء المنحرفين ولا يكون وأن لا يكون على سبيلهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.